قولي هدية يا بنتي. قولي والحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة اهدي يا حبيبتي. هذا ما توعد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء. اهدي يا حبيبتي، اهدي يا بنتي، انت ممتازة والله، انت ممتازة. وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. اهدي يا حبيبي. لهم رضاك. انت ممتازه، خايفه ليه؟ اهدي. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي. اهدي، انت حامل في الثامن؟ اهدي الله يكرمك. ما عنديش دكتورة النهاردة في ولادة، ما عنديش نساء بقى. دكتورة نجوى مش موجودة ولا أمان ولا حد من دول. الله يرضى عليك يا بنتي. اهدي، معالي كويسة. اهدي اهدي يا حبيبتي. ده كده الولادة النهاردة، ربنا يسر على ناحية الولادة. آية واحدة، آية واحدة، شد حيلك يلا. الله يصلح حالك. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يحفظك. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يا بنات. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. والله إني أحبكم في الله. أنا بحب أهل القرآن جدا جدا. حبيش حد أكثر من معرفتك. زيكم الله خير يا بنتي. مبروك يا حبيبتي. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. ولو ولنتي طمنينا بكرة ضروري. مبقاش أنا السبب يعني. ها إن شاء الله. بس يبقى برضو سبب كويس إن شاء الله. بوك يا بنتي. ما شاء الله دي الختمة النهاردة. على فكرة المكان اللي فيه خير يا بنات دايما فيه خير وتوالد فيه خير. أسأل ربي أن يجعل موازيننا جميعا يرزقنا العمل بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن وأن يجعل القرآن لنا جميعا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الختمة مباركة على من قرأها وعلمها وشهدها وأمن عليها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله وحرم حرامه ويؤمن متشابهه باتلو حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي يعبك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به حلل الجنة واسكننا به ظلال الجنة واجعلنا به من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصا وعلمنا مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا من أهله يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا على كتابك في هذا المكان الضيق فاجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق للآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك. اللهم افتح مسامع قلوبنا بذكرك. اللهم شغلنا بطاعتك. اللهم اجعل لسنتنا تلهب بذكرك يا رب العالمين. اللهم اصلح قلوبنا اجمعين. اللهم اصلح قلوبنا واصلح نوايانا واصلح سرائرنا. اللهم انا نسالك ان تجعلنا من احب خلقك عندك والى ملائكتك وانبيائك وعبادك الصالحين. حببنا اليك يا ربي. اللهم احببنا اليك يا ربي. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم نسالك الفوز يوم القضاء وعيش الصعداء ومنزل الشهداء مرافقه الانبياء ونصر على الاعداء. نسالك يا رب عيشه هنيه وميته سويه ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوك يا بنتي. أبوك يا حبيبتي. أنت عندك واحد تاني؟ عندك طفل تاني؟ ما شاء الله أخواتي. شكلك افتكرتك يا بنتي لسه في ابتدائي ولا حاجة. طيب مبروك عبال ان شاء الله ما يجي التاني ده كده وسمع القرآن وسمع الخطبة وسمع ان شاء الله يكون